اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى في تفسير الجلالين: واذكر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال المصنف رحمه الله: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها هو آدم. الخليفة مفرد، ما جمع خليفة؟ خلائف. لماذا سمي الخليفة خليفة؟ لأنها يخلف من كان قبله، يخلف من كان قبله، يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها. نعم. قال وهو آدم، وهو آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل. الفعل هو أراق يريق، أراق يعني أسالة، أراق يريق يعني ماذا؟ أسالة. نعم، يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها. فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. الجزائر جمع جزيرة، والجزيرة هي الأرض في وسط البحر كما تعلمون. هذه القصة التي ذكرها هي من الإسرائيليات وليس عليها دليل، يعني بعض المفسرين يذكرونها هذه القصة أن الملائكة إنما قالوا هذا لله عز وجل، لأن الأرض كان يسكنها قبل بني آدم كان يسكنها المسلمون. شكر الله من أحد. كان يسكنها المسلمون، كان يسكنها الجن عفوا. نعم، فالجن أفسدوا فيها، ولكن هذا كما ذكرت من الإسرائيليات التي ليس عليها دليل. قال ونحن نسبح بحمدك، نسبح متلبسين بحمدك. التسبيح أصل من فعل ماذا؟ سين باء حاء سبحة. ما معنى سبحة؟ هذه المادة في اللغة تدل على البعد، تدل على البعد. ومنه سمي السابح في النهر سابحا. لماذا سمي سابحا؟ ها، لأنه يبتعد عن الشاطئ. والمسبح سمي مسبحا لماذا؟ لأنه يبعد الله عز وجل عن النقص، يبعد الله عن النقص. نعم، نسبح ملتبسين بحمدك. ملتبسين، التبس بالشيء يعني حالنا، هو يريد أن يقول هنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حالنا أثناء عبادتك أننا ملتبسين بالحمد. التبس بالشيء يعني تمثل به، يعني حاله أصبح هكذا. نعم، نقول مثلا هذا الرجل، نعم، يمشي ضاحكا، فيمشي هو ملتبس بالضحك. نعم، فالحال هنا أن التسبيح ملازم لنا، ملازم لنا حال عبادتك. ونحن نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله بحمده. وما معنى الحمد في اللغة؟ قلنا الحمد في اللغة معنى الكمال لله عز وجل، عندما قلنا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ونقدس لك، ننزهك عما لا يليق بك. أصل التقديس في اللغة هو التطهير. التقديس في اللغة هو ماذا؟ ها؟ التطهير. قدس يعني طهر. نقدس لك يعني ننزهك. التنزيه نفس معنى التسبيح، الإبعاد، نزه سبح أبعد. ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة. يعني هو يريد أن يقول ونقدسك، ونقدسك كأن اللام زائدة للتأكيد. والجملة حال، أي جملة؟ جملة نحن نسبح بحمدك. نعم، وجملة نقدس لك معطوفة عليها، هذه الجملة حال، فنحن أحق بالاستخلاف. طيب، قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، هل هذا قالوه على سبيل الاعتراض؟ كلا. نعم، الله عز وجل قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. نعم، إنما قالوا هذا، نعم، على سبيل الاستعلام، الاستفسار من الله عز وجل، يعني يا رب كأنهم يقولون ما الحكمة في أن تجعل فيها عبادا قد يفسدون، ليسوا مثلنا، ما الذي جعلهم يظنون أن هؤلاء العباد قد يفسدون؟ أنهم علموا أنهم ليسوا من جنس الملائكة، وجنس الملائكة معصوم، فظنوا أن أي جنس آخر لم يكون معصوما. نعم، وكان الأمر كما ظنوا، ولكن لحكمة عظيمة فعل الله عز وجل ما أراد من هذا الخلق. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم، يظهر العدل بينهم. يظهر العدل بينهم في ماذا؟ في الحكم يوم القيامة، أن الله عز وجل يثيب المطيع ويعاقب العاصي. فهذا فيه إثبات الحكمة لله عز وجل. فقال ولن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لتبقين له ورؤيتنا ما لم يره. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض. قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. قالوا نحن أكرم الخلق عند الله وأعلم الخلق عند الله عز وجل لسبقنا. فعللوا هذا بماذا؟ بالسبق والرؤية. لسبقنا له، الهاء تعود على ماذا؟ الهاء تعود على ماذا؟ سبقنا له تعود على ماذا؟ ها؟ لا المذكور، ما تعود على ماذا من المذكور؟ على كلمة الخلق، لأن لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له، أي لسبقنا لهذا الخلق، يعني يعود على مذكور لسبقنا لهذا الخلق هو آدم عليه السلام، لكن يعود على لفظ الخلق. نعم. ورؤيتنا ما لم يره، يعني نحن رأينا ما لم يرى غيرنا من المخلوقات من قدرة الله عز وجل وغير ذلك. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها، كأنه يشير إلى سبب تسمية آدم بهذا الاسم، لأن آدم من الأديم. أديم الأرض يعني ماذا؟ وجه الأرض، وجه الأرض يعني أعلى الأرض، وجه الأرض يعني أعلى الأرض. بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، من جميع ألوانها يعني من التربة الحمراء والصفراء وبيضاء. هناك حديث في المسند، حديث صحيح في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة من الأرض، نعم فيها الأبيض والأسود والأصفر، فيها السهل والحزن، فكذلك كان الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فالناس اختلفوا في الطبائع وفي الألوان باختلاف ماذا؟ طبائع التربة، طبائع هذه الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام. وعجنت بالمياه المختلفة. الجزء الأول ثبت في الحديث كما ذكرت، في الحديث الذي عند أحمد، ولكن قوله عجنت بالمياه المختلفة ليس عليه دليل. نعم. عجنت بالمياه المختلفة يعني ما هو الذي ليس عليه دليل؟ كلمة المختلفة هي عجنت بالمياه، لأن التراب آدم خلق من تراب، وفي آية أخرى لا خلق من صلصال كالفخار، وفي آية ثانية خلق من طين. هذا ليس فيه تعارض، لأن التراب إذا عجنته بالماء أصبح طينا، عجن يعني خلطه، تعرف الدقيق؟ عندما تضع عليه الماء وتخلطه بهذا عجلة. فعندما خلط آدم عندما خلط هذا التراب بالماء أصبح طينا. نعم. أنا أقول ليس هناك دليل على مسألة مختلفة، لكن ثبت الدليل في أديم الأرض. قال وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. حيوان يحس ويشعر بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان جمادا. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي أسماء المسميات. علم آدم الأسماء يعني أسماء الأشياء، هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين الذي ذكره هنا، يعني علمه أسماء كل شيء كما قال ابن عباس، حتى الدلو والقدر والفأس، حتى الدلو والقدر يعني علمه اللغة، علمه ماذا؟ اللغة. وهذا يؤيد أن أصل لغات توقيف، أصل لغات ماذا؟ توقيف. وهذا في خلاف بين أهل اللغة، ليس فيه فائدة هذا الخلاف يعني، لكن بعضهم يقول أصل لغة توقيفي. معنى توقيفي يعني من تعليم الله، الله الذي علم آدم اللغة. وبعضهم يقول لا ليس توقيفي، بالوضع. ما معنى بالوضع؟ يعني الناس اتفقوا، الناس اتفقوا أن يسموا هذا ماء وأن يسموا هذا جدار مثلا. الصحيح كما قال شيخ الإسلام قول وسط بين القولين. ماذا نقول إذا أردنا نقول قول وسط؟ ماذا نقول؟ نقول أصل لغة توقيفي بدليل هذه الآية، لكن ليس كل لغة توقيف، لأن لغة تتطور، مما يدل أنها ليس كلها توقيفية، أنها تتغير بتغير الزمان يعني. إن هناك كثير من اللغات كان فيها كلمات الناس لا يستخدمونها الآن، وأصبحوا يستخدمون كلمات أخرى، فلغة تتطور بتطور الزمان، فأصلها توقيفي، ولكن تطور اللغة يكون بوضع الناس، باتفاق الناس، الذي يدل أن أصل توقيفي هذه الآية. وعلم آدم الأسماء كلها. قال حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسي. القصعة هي الإناء الذي يؤكل فيه، إناء كبير هكذا مثل الطبق، قصعة. والقصيعة تصغيرها. والفسوة اسم للريح الذي يخرج من الإنسان، الفسوة الريح الذي يخرج من الإنسان الذي ينقض الوضوء. والفسي تصغيرها، بأن ألقى في قلبه علمها، لم يعلمه لا بالتلقين بالترديد، إنما ألقى في قلبه علمها، علمها كلها. ثم عرضهم. ماذا عرض؟ هل عرض الأسماء؟ الأسماء هذه أمور معنوية يعني، لا تعرض. كلمة ماء شيء معنوي. عرض المسميات يعني عرض الماء على الملك، عرض المسميات على الملك، وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني ما أسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين. ثم عرضهم على الملائكة فقال لهم تبكيتا قال ثم عرضهم أي المسميات، وفي تغليب للعقلاء. ما معنى تغليب العقلاء؟ ماذا يقصد بتغليب العقلاء هنا؟ يعني جهة العقلاء أخذ من جهة العقلاء أكثر، يعني من أين أخذ؟ لأن الفعل عرضهم هم يعني. هم هذا ضمير يعود لماذا؟ للعقل أم لغير العقل؟ عاقل. لو كان يتكلم عن غير العقلاء ماذا سيقول؟ ثم عرضها، يعني عرضهم أي المسميات هذه، فيها عاقل وفيها غير عاقل، فيها عاقل وفيها غير عاقل. نعم. فقال أنبئوني، فغلب العقلاء على غير العقلاء. فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لأخلق أعلم منكم. أنتم قلتم يا رب لن تخلق خلقا أعلم منا ولا أكرم عليك منا. نعم. إن كنتم صادقين فيما تقولون إننا أفضل من أي خلق ستخلقه، فأنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا في أني لأخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله. يعني أين جواب الشرط إن كنتم صادقين؟ أين جواب الشرط؟ ماذا نقول في جواب الشرط؟ تقديره ماذا؟ ما تقديره؟ أنبئوني، أنبئوني، يعني إن كنتم صادقين أنبئوني، ما محذوف لأن الكلام يدل عليه. في أني لأخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة، وجواب الشرط دل عليه ما قبله. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، يعني نحن ما اعترضنا عليك عندما قلنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سبحانك أن نكون قد اعترضنا عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا يعني يبين أدب الملائكة مع ربهم سبحانه وتعالى، أنهم لم يدعوا علما ولم ينسبوا لأنفسهم علما، وهذا أمر على بني آدم أن يقتدوا بالملائكة فيه، أنهم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول نعم لا علم لنا، الله أعلم، نعم لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت تأكيد للكاف، يعني كان يمكن أن يقول إنك العليم الحكيم، ولكن أنت هذا ضمير مؤكد للكاف، إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. وطبعا القرآن في إعجاز، في تذييل الآيات. ما المقصود بتذييل الآيات؟ ها؟ ختامها، التذييل من الذيل، ختام الآية إذا ختمت بأسماء وصفات تكون مناسبة لسياق الآية، تكون مناسبة لماذا؟ هناك كتب كتبت في هذا الأمر في في في ختام الآيات. في ختام الآيات هنا ناسب أن تقول الملائكة إنك أنت العليم الحكيم، لأنهم تبرأوا من العلم عندما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وتورأوا من العلم بحكمة الله أيضا. فالله عز وجل هو العليم الذي يعلم أسماء هذه الأشياء، هو الحكيم في خلقه لآدم عليه السلام، والحكمة هي وضع الأشياء موضعها. قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم هم الأولى تعود لمن؟ للملائكة. وهم الثانية تعود لمن؟ الأشياء بمسميات، فالضمير عوده مختلف. أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم أي مسميات، يعني أخبرهم بأسماء المسميات. فسمى كل شيء باسمه، قال آدم عليه السلام هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، سمى كل شيء باسمه، وذكر حكمته التي خلق له. يعني آدم ذكر أسماء الأشياء وذكر كذلك ماذا؟ الحكمة من خلق هذا الشيء. نعم. وهذا يدل أن كل شيء خلق الله عز وجل بحكمة، يعني لا يقول أن أحد لماذا خلق الله بعض الحشرات المؤذية أو بعض النباتات السامة، الله خلق كل شيء بحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا، وبخه أي لامه لوما شديدا، توبيخ اللوم الشديد، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون، تظهرون من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أعلم ما أبديتم وما كنتم تكتمون، تسرون من قولكم لن يخلق ربنا أكرم عليه منا ولا أعلم. يعني كأن الملائكة قالت هذا فيما بينها، نعم، أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، فأنا أعلم ما تظهرونه من قولكم أتجعل فيها من يفسد وأعلم ما تخفونه، فأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واذكر إن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، دائما يعني يقدرون قبل إذ، عادة يقدرون الفعل أذكر في التفسير، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، والظرف يحتاج إلى ماذا في اللغة؟ إلى عامل، إلى فعل يعمل فيه العمل، فأنت فعل يقدر أذكر، يعني أذكر يا مخاطب يا محمد، أذكر يا من تقرأ القرآن، إن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء. هذا رأيه، وأكثر المفسرين يقولون كان سجودا حقيقيا بوضع الجبهة على الأرض، لأن السجود في اللغة يطلق حقيقة على السجود المعروف وضع الجبهة على الأرض، ويطلق كذلك على الانحناء، على الانحناء. سيأتي معنا بعد قليل في هذه الصورة أنه أتى بمعنى الانحناء، ولكن إذا جاء دليل في السياق يدل عليه في قوله تعالى ويدخلنا لهم دخول الباب سجدا، هنا يدل على الانحناء راكعين، لأن الساجد لا يستطيع أن يدخل، لا يستطيع أن يمشي، أما الركع يستطيع أن يمشي. هنا قرينة في الآية تدل على أن السجود الانحناء، أما ها هنا لا قرينة. فلذلك كثير من المفسرين يقولون هنا السجود ماذا؟ حقيقي، بمعنى وضع الجبهة على الأرض، ولعل هذا هو الأصح. المهم يعني يقول سجود تحية، طبعا سجود تحية، الله عز وجل يأمر من عباده من شاء بما شاء، يعني أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود ماذا؟ سجود تحية. نعم، فسجدوا إلا إبليس قال وأبو الجن كان بين الملائكة. هذا القول أيضا قول أكثر المفسرين، بعض المفسرين يقولون لا دليل أنه كان أبو الجن، بل وكان أبو الشياطين، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين، الشياطين والجن، الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، والشياطين كلهم مرضى كافرون. هو يقول إبليس كان أبو الجن كلهم، هذا أمر لا يعني لا حاجة للكلام فيه، لأنه لا يترتب عليه عمل، لكن أكثر المفسرين يقولون هذا أنه كان أبو الجن كان بين الملائكة، لكن الصحيح الذي يقطع به أنه ليس من الملائكة. فهذا الاستثناء استثناء ماذا؟ منقطع. ما معنى منقطع؟ يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كلكم تفهمون هذا؟ نعم. فسجدوا إلا إبليس، فإبليس ليس من الملائكة بدليل قوله تعالى ماذا؟ في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربي. طيب إلا إبليس أبى أي امتنع من السجود واستكبر، أبى واستكبر، تكبر عنه، تكبر عن السجود وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله، لأنه قبل أن يمتنع من السجود في الظاهر كان مسلما. نعم، في الظاهر كان ماذا؟ كان مسلما يعبد الله مع الملائكة. نعم، طبعا هناك كثير من التفاصيل في التفسير يذكرون ما الحكمة من دخول إبليس الجنة، وما الذي يدخله الجنة، وما الذي جعله من الملائكة، هناك كثير من الإسرائيليات في هذا، يعني ينبغي الإعراض عنها والاكتفاء بمواردها في القرآن. نعم، واستكبر تكبر عنه عن السجود وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، لأن القاعدة أنه لا يعطف على الضمير المستتر إلا بعد تأكيده بضمير منفصل. يعني أين المعطوف على الضمير في أسكن؟ زوجك معطوف على أنت، أسكن أنت وزوجك، لا ينفع أن تقول أسكن وزوجك، اذهب وأخوك، لا اذهب أنت وأخوك، بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، أنت. فيؤكد الضمير أولا بماذا؟ بالضمير المنفصل ثم يعطف عليه. وزوجك حواء بالمد، وكان خلقها، كان الله عز وجل قد خلقها من ضلعه الأيسر. الضلع معروف عظام الصدر، تعرفون عظام الصدر هذه تسمى ضلع، والجمع أضلع. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها أكلا رغدا أي واسعا لا حجر فيه. الرغد وماذا؟ الواسع، رزقا واسعا لا حجر. ما معنى لا حجر؟ ها حجر يعني ماذا؟ تضييق، منع. الحجر المنع، التضييق، منع، ضيق. حيث شئتما ولا تقرب، لا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها. قيل إنها شجرة الحنطة أو الكرم أو غيرهما أو التفاحة كما يقولون، كل هذا ليس عليه دليل، المهم إنها شجرة وخلاص. فتكون صصيرة من الظالمين العاصين، لأن العاصي قد ظلم نفسه. فأزلهما الشيطان، إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما. فأزلهما الشيطان، أذل يعني أذهب، إزاي أذل يعني أذهب، وفي قراءة فأزالهما، تعرفون أزال يزيل أي أبعد، أزاله يعني أبعده، والمعنيان قريبان. أزلهما الشيطان عنها أي الجنة، يعني أبعدهما الشيطان عن الجنة، بأن قال لهما هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكل منها. يعني إبليس خدعهما بماذا؟ بنا أقسم بالله، قاسمهما يعني حلف لهما، من أقسم حلف لهما بالله إنه لمن الناصحين. هم ظنوا أنه لا يمكن أن يحلف أحد بالله كاذبا. نعم، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، يعني لم يقل اهبطا، لماذا قال اهبطوا؟ اهبطا قال اهبطوا، اهبطوا لأن الذي هبط من آدم وجبريل، آدم وحواء وإبليس، نعم. وما اشتملت عليه وما اشتملتما عليه من ذريتكم، اشتملتما هذا الضمير يعود إلى آدم، ضمير ألف اثنين إلى آدم وحواء، لأن آدم وحواء اشتملوا على الذرية في ظهر آدم كانت ذريته. بعضكم أي بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا، من ظلم بعضهم بعضا، قال بعضكم لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، يعني بعضهم يظلم بعض فيكون بعضهم لبعض عدوا، نعم. ولكم في الأرض مستقر أي موضع قرار، ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين، والحين هو وقت انقضاء أجلكم. ما هو الحين؟ وقت الموت. الحين هو وقت الموت، وقت انقضاء الأجل. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياه، تلقى آدم من ربه كلمات، قال في قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، يعني إذا قلنا بالرفع آدم ماذا سنقول؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، كيف تعرف كلمات؟ سيكون كلمات فاعل لتلقى، يعني جاءت كلمات آدم، جاءت كلمات آدم. أما بالرفع فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني آدم هو الذي تلقى هذه الكلمات، آدم هو الفاعل والكلمات هي المفعول. وهذه الكلمات هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فدعا بها، دعا بهذه الكلمات، يعني الله عز وجل أراد أن يتوب عليه فوفقه إلى التوبة، ووفقه إلى ما يقوله في هذه التوبة، فتاب عليه يقبل توبته. طيب تاب عليه قبل توبته، نعم، هذا معنى واحد من معاني التوبة، لأن تاب عليه هذه صفة من صفات الله عز وجل، نعم، ليس فقط قبول التوبة، تاب عليه ليس فقط فيها قبول التوبة، تاب عليه تشمل قبول التوبة وتشمل ماذا أيضا؟ ها؟ الثواب للدعاء، التوفيق للتوبة، نوفقه للتوبة، يعني قبل أن يتوب آدم، قبل أن يقبل الله توبته، توبته لابد أن يوفقه للتوبة، نعم، لأنه لا عمل يعمله الإنسان إلا إذا وفقه الله عز وجل لهذا العمل، نعم. فهذا تفسير ببعض معنى، ببعض معنى الفعل يعني، أو معنى الصفة من صفات الله إنه التواب، معنى التواب الذي يوفق عباده للتوبة، نعم، ثم يقبلها منهم. ما الدليل على هذا؟ قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إذا لم يتوب عليهم في البداية هو أن يوفقهم للتوبة لم يتوبوا أصلا، فلابد أن يوفقهم للتوبة في البداية، تاب عليهم ثم بعد ذلك هم يتوبون، ثم بعد ذلك هم يتوبون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قبل توبته إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، اهبطوا منها، قلنا اهبطوا منها جميعا، كرره ليعطف عليه، يعطف كرر ماذا؟ كرره هو، كرر ماذا؟ هل ترجع إلى ماذا؟ اهبطوا، لأنه قال قبل ذلك قلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، الآن قال قلنا اهبطوا منها جميعا ليعطف عليه ما بعد ذلك، كرر هذا الفعل ليعطف عليه ما بعد ذلك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإما في إضغام نون إن الشرطية في ما المزيدة، يعني إما أصلها ماذا؟ إن ما، إن ما، ما هذه مزيدة لتأكيد الشرط، هذه تأتي كثيرا، نعم، مثل قول تعالى فإما تثقفنهم في الحرب، فإما يأتينكم، يعني إن الشرطية مع ماء الزائد، يأتينكم مني هدى كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة، يعني لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون، ولا والأصح عفوا لا خوف عليهم في وهم مقدمون عليه في الآخرة، ولا هم يحزنون بما فاتهم من الدنيا، نعم، كثير من المفسرين يقولون هذا المعنى، لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه، الإنسان يخاف مما هم مقدمون عليه، مقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون، لأن الحزن يكون على ماذا؟ على شيء حدث في الماضي، عندنا حزن في الماضي على مكروه في الماضي، والمكروه الذي في الحاضر ماذا يقال عنه؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ ماذا؟ غم. والمستقبل هم. يندل حزن وغم وهم. الحزن حزن على مكروه في الماضي، والغم مكروه ما زال بك في الحاضر، وهم مكروه تخاف أن ينزل بك في المستقبل. فهنا ولهم يحزنون، نفع عنهم الحزن في الماضي، لا لهم يحزنون على ما تركوه من الدنيا، ولا خوف عليهم مما هم مقدمون عليه في الآخرة. قال في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فسر الآيات بالكتب، الآيات الشرعية، هم فيها خالدون أي ماكثون أبدا، لا يفنون ولا يخرجون. نعم. الحاضر الحاضر لا غم، الماضي حزن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد بالله من الهم والحزن، يعني يستعيد بالله من المكروه الذي يكون في الماضي، نعم، ومن الهم المكروه الذي قد يحدث في المستقبل. نعم. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون. يفنون من الفعل الثاني يفنى فناء أي مات، ولا يخرجون منها. يا بني إسرائيل أولاد يعقوب، إسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون. يعني بنو إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينعم الله عز وجل عليهم بالإنجاء من فرعون، إنما هؤلاء أحفاد أو من نسل بني إسرائيل الذين أنجاهم الله من فرعون. وفرق البحر فلقى شقة، شق البحر، وتظليل الغمام، الغمام السحاب جعل الغمام فوقهم كالظلة، وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعته. فذكر النعمة يكون بماذا؟ بصرفها في طاعة الله. ذكر النعمة لا يكون بذكرها باللسان فقط، إنما بصرفها بطاعة الله بعد أن تذكرها باللسان. وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الله عليهم ميثاقا في كتب أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. دون غيري هذه من أين نأخذها؟ خافوني دون غيري، من أين نأخذ دون غيري؟ إياي، أنه قدم المفعول، تقديم المفعول يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. إياي فارهبون يعني لا تخافوا إلا إياي، تقديم المفعول يفيد ماذا؟ الحصر. فإياي مفعول به وارهبون فعل، واضح هذا؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة. القرآن صدق ما معكم من التوراة بموافقته في ماذا؟ في التوحيد، في التوحيد وفي النبوة. ليس موافقا له في كل شيء، لأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي في أصول الدين، مصدقا لما معكم في ماذا؟ في أصول الدين. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. لماذا قال لا تكونوا أول كافر به؟ لو كنتم أول كافر به من بعدكم سيكون كافر أيضا، ويكون إثمهم عليكم، يكون إثمهم عليكم، واضح هذا؟ نعم. لأن الله قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولا تشتروا بآياتي، تشتروا أن تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم في من نعت محمد من وصف محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا. فمهما كان هذا الثمن فهو ثمن قليل له من الدنيا. أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. السفلة هم أسوأ الناس، أراذل الناس، أراذل الناس، أسوأ الناس. يعني لا تكتموا شيئا من علم محمد أو صفة محمد في كتابكم، نعم، خوف فوات، خوفا أن يفوتكم، أن يضيع منكم ما تأخذونه من مال من سفلتكم. وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا تخليطوا، تلبسوا يعني تخليطوا، لا تلبسوا الحق بالباطل الذي تغيرونه. ولا تلبسوا أي تخليطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تغيرونه. لبس الشيء بالشيء خلطه به. ولا تكتموا الحق أي نعت محمد وأنتم تعلمون أنه الحق. هذا واضح حتى هنا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. علماء اليهود كانوا يقولون لأقاربهم من المسلمين نعم أثبتوا على دين محمد فإنه حق، وهم لا يؤمنون، يعني يأمرون غيرهم بالإيمان وهم أنفسهم لا يؤمنون. فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به، أي بالبر، وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، يعني التوراة فيها الوعيد على مخالفة القول العمل، يعني من خالف قوله وعمله فهذا عليه وعيد عظيم. أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون، ليس عندكم عقل فترجعون عن هذا، وهو أن تأمروا غيركم بالإيمان وتنسون أنفسكم. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري، ما معنى هذا؟ جملة النسيان ويقوله وتنسون أنفسكم محل الاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري هو قوله أتأمرون الناس بالبر، أتأمرون الناس بالبر، هذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري، يعني الله يسأل ليس ليستخبر سبحانه وتعالى فهو يعلم، ولما يسأل إنكارا عليهم، ماذا ينكر عليهم؟ هل ينكر عليهم عدم العقل، أم ينكر عليهم تلاوة الكتاب، أم ينكر عليهم نسيان أنفسهم؟ نسيان أنفسهم. فهذه الجملة، جملة النسيان تنسون أنفسكم، هي محل الاستفهام الإنكاري، هي التي ينكر الله عز وجل عليهم فيها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، نعم، أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، الحبس للنفس على ما تكره، صبر، لأن الصبر في اللغة وماذا؟ حبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش والقلق، كما قال ابن القيم. واستعينوا بالصبر والصلاة، أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، يعني لم يقل استعينوا بالصبر والزكاة، استعينوا بالصبر والصيام، تعظيما لشأن الصلاة. وفي الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي إذا شغله أمر عظيم، بادر إلى الصلاة، سارع إلى الصلاة. وقيل: الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، فأمروا بالصبر، هو الصوم، لأنه يكسر الشهوة. قيل: الخطاب لليهود في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر، لما عاقهم عن الإيمان الشره، الشره أي شره، يعني أراد الدنيا، حب الدنيا وحب الذات كالطعام والشراب والنساء. الخطاب لليهود لما عاقهم أي منعهم، عاقهم أي منعهم، عاقهم الشره، الشره فاعل عاقهم، عاقهم عن الإيمان، نعم، لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، حب الرياسة يعني حب أن يكونوا رؤساء في أقوامهم، فأمروا بالصبر، والصبر هنا هو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. والأمر عام ليس لليهود إنما لكل أحد، الآية عامة، نعم. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة، الخاشعون هم المطمئنون إلى الطاعة، الساكنون إلى الطاعة بأبدانهم وقلوبهم. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذه صفة الخاشعين، الذين يظنون أي يوقنون، نعم، وتأتي ظن بمعنى أيقنة، نعم، أيقنة، أيقنة، نعم، أعلى درجات العلم اليقين، يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا جمع ملاقي، نعم، ملاقوا ربهم اسم فاعل من فعل لاقى يلاقي أي قابل، أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون. هذه الآية أنهم ملاقوا ربهم يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ ماذا؟ على رؤية الله، اللقاء يستلزم الرؤية، فاستدل بها كل الآية فيها اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كل آية فيها اللقاء تثبت الرؤية، هي دليل على إثبات الرؤية، لأن اللغة تقتضي هذا. لو قلت أنا لقيت أحدا أي قابلت أحدا لابد أنك رأيته، يعني لا يسمى أنك لقيته إلا إذا قابلته، فالرؤية لازم من لوازم الملاقاة. يا بني إسرائيل وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيه، نعم، فالذي يعلم أنه إلى الله راجع يعلم أنه موقوف ومسؤول. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم على أي آباءكم، فضلت آباءكم على العالمين أي عالمي زمانهم. العالمين هنا ليس كل الأمم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، إنما على العالمين يعني على عالمي زماني، معنى على زمانهم يعني. قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قوله تعالى: واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة، ولا تقبل، بالتاء والياء قراءتان، تقبل ويقبل، منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون. فنفى الله عز وجل الأحوال التي يمكن أن ينجو بها يوم القيامة نفيا مرتبا. أول شيء نفى الشفاعة، والشفاعة هي التوسط لجلب نفع أو دفع ضر، نعم لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والعدل هو ماذا؟ الفداء، المال الذي يدفعه ليفتري به نفسه. ولهم ينصرون، يمنعون من عذاب الله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا، بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا. يعني الخطاب في هذا لمن؟ لمن كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا، نعم الله على آبائهم ليؤمنوا. قال من آل فرعون يسومونكم، يسومونكم من سامه أي أذاقه، سام يسوم سوما أي أذاقه، يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب أي أشده. والجملة حال من ضمير نجيناكم. إن كيف تعرف فعل الجملة يسومونكم؟ حال، أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ كم، كم نجيناكم، كم هو صاحب الحال، نعم. وحالكم عندما نجيناكم كان بنو إسرائيل يسومونكم، كان فرعون يسومكم، ألف فرعون كانوا يسومونكم سوء العذاب. قال يذبحون، بيان لما قبله. ما هو، ما هو الذي قبله؟ سوء العذاب. ما هو، ما هو سوء العذاب؟ ما هو سوء العذاب؟ فبين سوء العذاب وقال يذبحون أبناءكم المولودين ويستحيون أي يستبقون، استحيا أي تركه حيا، أبقاه حيا نساءكم، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. إذن يذبحون، هذا تفسير يعني بيان لما هو سوء العذاب. تمام، سوء العذاب أنهم يستحيون النساء ويذبحون الأبناء الذكور بسبب الرؤية التي رأى فرعون، إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، فذبح كل أولاد بني إسرائيل. ويعني الله عز وجل كأنه يقول له لم يرب هذا الولد إلا في قصرك، فربي موسى في قصره، نعم. وفي ذلكم العذاب أو الإنجاب، كلاهما، لأن ذلكم، ذلك يشير إلى كل ما مضى، بلاء أي ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. والبلاء اختبار، والاختبار قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء، يعني هذا ابتلاء عظيم من الله، ابتلاء بماذا؟ بالنعمة، وقد يكون ابتلاء بالنقمة بالعقاب، نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا إذ فرقنا، فلقنا، فرق أي شقة، فلق نفس المعنى، فلق معنى شقة معنى فرق نفس المعنى، بكم البحر أي بسببكم، فرقنا بكم البحر أي فرقنا البحر بسببكم، بسبب إنجائكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم، فأنجيناكم من الغرق، وأغرقنا آل فرعون أي قومه معه، وأنتم تنظرون، تنظرون إلى إهلاكه، نعم، ليشفي الله عز وجل صدوركم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم. وإذ وعدنا بألف ودونها، يعني هناك قراءتان، وعدنا ووعدنا، نعم، موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. الله عز وجل أعطى موسى ميقاتا هو 40 ليلة يبقى فيها صائما لله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل ويعطيه التوراة. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلهًا. السامري هذا كان واحد من بني إسرائيل، نعم، هو الذي صنع لهم العجل، وجاء تفصيل هذه القصة في سورة طه كما سيأتي. من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، من بعده أي من بعد ذهابه إلى ميعادنا، وأنتم ظالمون باتخاذه، أنتم ظالمون باتخاذ العجل وعبادته، لوضعكم العبادة في غير محلها. وكل من وضع شيء في غير مكانه فهو ظالم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم، محونا ذنبكم، والعفو هو المحو، من قولي معافى الأثر. الرياح تعفو الآثار. معنى تعفو الآثار أي تمحوها، أثر الأقدام مثلا على الرمال تعفوها أي تمحوها. نعم. ثم عفونا عنكم، محونا ذنبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة والفرقان، عطف تفسير ليس عطف مغايرة، عطف تفسير. الفرقان هنا تفسير للكتاب، أنه يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. لعلكم تهتدون به من الضلال. وقال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجلة، الذين عبدوا العجلة: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم من عبادته أي من عبادة العجل فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم. أنفسكم يعني بعضكم بعضا، والله عز وجل عبر عن بعضهم البعض بالأنفس لأن أخوك هو نفسك، لأن أخاك هو نفسك. نعم، كأنه نفسك، كأنه أنت في الموالاة والنصر والمحبة. فكانت هذه توبته من الشرك، وهذا من الإصر الذي أخذه الله على بني إسرائيل، الشدة في التشريع، أن توبته إذا وقع في الشرك ليس الرجوع إلى الإسلام، إنما أن يقتل غير المشرك منهم المشرك. نعم، وهذه كان بلاء عظيما. فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. فقيل إنهم قتلوا في يوم 70,000، 70,000. نعم، فاقتلوا أنفسكم ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم، خير لكم عند خالقكم. ولعل الله عز وجل ذكر صفة البارئ هنا، لأن البارئ معناها ماذا؟ الخالق، بارئكم وخالقكم، حتى يذكرهم أن الله هو الذي خلق، هو الذي أعطى الحياة، هو الذي يملك أن يأخذها، هو الذي يملك أن يأخذها، حتى لا يقول أن أحد أليس هذا ظلم تعالى الله عن هذا، أو ليس هذا تكليف بما لا يطاق. الجواب أن هذا التكليف ليس تكليف بما لا يطاق، لأن الله كلف به بني إسرائيل، ولكن الله رفعه عن هذه الأمة رحمة منه وفضل. فاقتلوا أنفسكم ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم، خير لكم عند بارئكم، لأنه هو الذي خلقكم والذي أمركم أن تقتلوا أنفسكم، فوفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليهم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه في ظلام. سحابة سوداء يعني ماذا؟ منعت ضوء الشمس، فكانوا في ظلام حتى لا يرحم القاتل المقتول. نعم، وأرسل عليهم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم 70,000، نحو 70,000. نعم، فتاب عليكم، قال مرة أخرى قابل توبتكم، فتاب عليكم وفقكم للتوبة وقابل توبتكم. نعم، إنه هو التواب الرحيم. قال تعالى: ما الفرق بين التواب والرحيم؟ التواب هو الذي يقبل التوبة، والرحيم من لوازم الرحمة، لا أقول هي الرحمة، من لوازم الرحمة الإثابة. الرحمة هي ماذا؟ الإحسان، ومن لوازم الإثابة أنه يثيبهم. فالتواب هذا فيه محو للذنب، والرحيم فيه إثابة، يعني الرحمة أعلى من التوبة، لو يقبل التوبة ويرحمه بمعنى أنه سيثيبه. نعم، وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. سمعتم كلام الله عز وجل وهو يكلم موسى، ولكنهم قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ما معنى جهرة؟ عيانا. قال عيانا يعني نراه بعيوننا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أخذتكم الصاعقة أي الصيحة، فمتم، فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم. نعم، وهذه الصاعقة التي أخذت موسى عليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طبعا هذه الآية تثبت الرؤية، قول موسى لله عز وجل رب أرني أنظر إليك، وجواب الله له لن تراني، يدل على إثبات الرؤية، خلافا للمعتزلة الذين يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على نفي الرؤية. كيف تدل الآية على إثبات الرؤية؟ بسؤال موسى وبيان لن تراني. سؤال موسى أن موسى سأل الله الرؤية، معنى ذلك أن الرؤية ممكنة. نعم، وحاشا لنبي من أولي العزم من الرسل أن يسأل الله شيء ليس ممكنا. طالما أنه سأل الله أرني، معنى ذلك أن الرؤية ممكنة. ولو كان الله لا يرى لم يقل له لن تراني، إنما كان سيقول له ماذا؟ إني لا أرى. كان سيقول له إني لا أرى. نعم، ولكن بين له أنه لن يرى في الدنيا. نعم، لأن الدنيا الإنسان فيها يفنى والله عز وجل يبقى، ولا يرى ما يبقى بما يفنى. أما في الآخرة الإنسان يبقى، فيرى ما يبقى وهو الله عز وجل بما يبقى هو الإنسان. نعم، الإنسان في الآخرة يكون باقيا لا يموت لا يفنى، فالله يعطيه من القوة ما يناسب ليرى الله عز وجل. فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم. أنتم تنظرون ماذا؟ ما حل بكم أي نزل بكم من الموت. فهذه آية أخرى، قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثناكم أي حينكم، يعني بنو إسرائيل من أكثر الأمم التي جاءت المعجزات الحسية، لأنها أمة لا تؤمن إلا بالحس بالمعجزات الحسية. من المعجزات العظيمة التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام إحياؤهم بعد موته، بعدما أخذتهم الصاعقة وماتوا بعثهم الله عز وجل في الدنيا من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام نعمة أخرى، سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه. قصة التيه ستأتي في سورة المائدة. والتيه مصدر الفعل تاه يتيه، تاه يتيه تيها أي ضل، ضل الطريق، أنت تهتي يعني ضللت الطريق. نعم، وهذه قصة عندما أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة بيت المقدس فرفض الدخول، فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. بقوا 40 سنة حتى مات هذا الجيل، يعني هذا الجيل الذي ترك الجهاد كان الله يقول لهم أنتم لن تجاهدوا، ستبقون هكذا 40 سنة حتى تموت ويخرج من بعدكم جيل آخر نعم ينسون هذا الذل الذي كنتم فيه فيجاهدون. وحدث بعد ذلك بعد موت موسى أن نسلهم هو الذي فتح بيت المقدس مع نبي الله يشع بن نون كما في الحديث. المهم يعني أنه قال سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، يعني من رحمة الله أنه عاقبهم، ومع ذلك عقبه كان فيه لطف، إذا لم يعاقبهم بالتيه ويتركهم سبحانه وتعالى. نعم، بل إذا أنزل العقاب هذا قد يستنبط منه معنى، هو أن الله عز وجل لطيف بعباده، إذا أنزل العقاب والبلاء ينزل فيه الرحمة والتخفيف، فعقبهم بالتيه ومع ذلك لم يتركهم في التيه، إنما أنزل عليهم ماذا؟ ظلل عليهم الغمام السحاب من حر الشمس، وأعطاهم طعاما سهلا لا يبحثون عن طعام في الصحراء كماذا تأكل، أعطاهم الله المن والسلوى. قال وهو الطرنجبين والطير السمانة. الطرنجبين هذه كلمة ليست عربية، هم يقولون المن في كتب التفسير شيء مثل العسل ينزل من ساق الشجرة، تعرفون ساق الشجر شيء حلو مثل العسل ينزل من ساق الشجر تمام. والطير السمانة، تعرفون السمان؟ ها نصوركم السمان، هذا موجود في الدكاكين في مصر عندنا يوكل، يعني لو ذهبت لدكان الدجاج ها تجدوه، يشبه الحمام صغير هكذا، ها تستطيع ان تراه حيا وهو يذبحه امامك. تشتري الدجاج الحي من الدكاكين؟ ها ما اسمه؟ سمانة. سمانة. سمانة. سمانة. هذا هو. هذا هو. هذا سمانة. لا لم ترى خلاص. ونوف الدكاكين في كل الدكاكين في مصر. طعمه جميل يعني. طعمه جميل. ها رخيص. تأكله في العشاء. نعم رخيص. نعم. قال بتخفيف الميم والقصر. نعم بتخفيف الميم ليس بالتشديد، أنا أخطأ. قال والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر، يعني ألف مقصورة في آخره. قال وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم. ماذا على رأي بعض المفسرين؟ أن الله قطع عنهم الرزق بسبب شحهم، بسبب ماذا؟ بخليم. يعني الله قال كل من طيبات ما رزقناكم نعم ولا تدخروا، يعني لا تدخروه في أكياس أو في أوعية، فإن الرزق كثير لا ينقطع، فإن الرزق كثير لا ينقطع. فلما ادخروا حرصا منهم على على على على الطعام ماذا فعل؟ قطع عنهم الرزق. هذا المعنى موجود في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عندي كف من شعير في رف، كف من شعير، قال جدا من شعير في رف يعني في البيت في الخزانة، فظلت أكل منه زمنا طويلا ولا يفنى، يعني هذا من الكرامات يعني تأكل له زمنا طويلا جدا ولا ينتهي كما هو. فكلته أخذته فوزنته يعني قلت ما قصة هذا الشعير يعني. فلما كلته فنيا لما كلته وزنته انتهى. نعم انتهى أكلت أكلته بعد ذلك وانتهى أكلت منه وانتهى نفذ. لما كلته لما وزنته ثانية نفذ لم يبق منه شيء. يدل هذا أن الكيل والوزن قد يذهب البركة وأن الادخار قد يذهب البركة. يعني لا يعني هذا عدم الأخذ بالأسباب يعني والسعي في الادخار ولكن هذا قد يذهب البركة. نعم كما في هذه الآيات على هذا التفسير يعني. قال وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. ما معنى وباله؟ أي عقابه. الوبال والعقاب. فهم لا يظلمون الله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الذي يكفر لن يضر الله. إنهم لن يضر الله شيء. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. نعم. فالظالم وباله على نفسه وليس على الله تعالى الله عن هذا. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إذ قلنا لهم بعد خروج من التيه ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس أو أريحة فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه أي لا منع فيه وادخلوا الباب أي بابها باب القرية سجدا منحنين. هنا سجدا بمعنى منحنين أي راكعين هكذا لأنه لا يتمكن من الدخول إلا إذا كان منحنيا. أما إذا كان ساجدا لا يتمكن من الدخول يعني. وقوله وقولوا حطة قولوا يعني مسألتنا. قولوا يا رب مسألتنا حطة. فحطة هذا خبر لمبتدأ محذوف. مسألتنا حطة. نعم حطة أي أن تحط عنا خطايانا. حط يحط حط الشيء يعني أنزله. لو أنت تحمل شيء على كتفك ثم أنت أنزلته تقول أنا حططته. حط يحط حطا يعني ماذا أنزل. فشبه الله الذنوب بالأشياء التي توضع على الكتف. توضع على الكتف كما قال تعالى في آية أخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة كاملة يوم القيامة على ظهورهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم فيحملون أوزارهم على ظهورهم. قلوا حطة يعني أن تحط عنا خطايا تغفر لنا خطايانا. أن تغفر لنا خطايانا. وقولوا حطة نغفر وفي قراءة بالياء والتاء. في قراءة يغفر وفي قراءة تغفر مبنية للمفعول. لا ما تكون لا قراءة ليست هكذا مبني للمجهول. في قراءة بالياء والتاء مبني للمفعول مبني للمجهول. يغفر لكم خطاياكم وتغفر لكم خطاياكم. نعم مبني للمفعول يعني مبني للمجهول. نعم تغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا يعني بعد توبتكم إذا أحسنتم سنزيدكم ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بدل الذين ظلموا منهم من بني إسرائيل قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاهم. وهذا من استهزائهم عليهم لعنة الله. حبة في شعرة تعرفون الشعرة ها وتعرفون الحبة ها هذا يزحفون على أستاهم الدبر. دخلوا يزحفون على دبرهم بدل من يقولوا حطة استهزأوا. فأبدلوا حطة بحنطة. حنطة والحنطة حبة القمح. نعم فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. أين وضع الظاهر موضع المضمر؟ المضمر أن الله قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم. كان يمكن يقول فأنزلنا عليهم لأن الضمير قبل ذلك غائب مضمر. غائب يعني مضمر. نعم فجعل الظاهر هو الذين ظلموا لم يدل يقول فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. قال مبالغة في تقبيح شأنهم حتى يذكرهم بصفة الظلم لأنه لا يمكن ذكرهم بصفة الظلم إلا إذا صرح بهم. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. الله أنزل عليهم عذابا من السماء قيل طاعون والطاعون هذا مرض خطير معدي لا عارف تعرفونه أم لا. نعم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل من 70,000. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه. الله أعلم هل هو هذا الحجر أم لا، لكن هو ذكر هذا، لم يأتي في هذا دليل. والذي فر بثوبه، قصة فرار الثوب وحجر موسى في البخاري، عندما كان موسى يغتسل وضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه. خفيف مربع كرأس الرجل، خفيف مربع كرأس الرجل في حجم رأس الرجل، رخام أو كذان، يعني هو من الرخام، تعرفون الرخام، الرخام الذي تجدوه في المسجد مثلا في الحائط، حجر، نوع من الحجر. وكذان هذا نوع آخر من الحجر أنا لا أدري ما هو. فضربه، ضربه فانفجرت أي انشقت وسالت منه 12 عينة بعدد الأسباب. طبعا صفة الحجر وما هو هذا الحجر، كل هذا مما لا فائدة فيه، كل هذا مما لا فائدة فيه. قال فانفجرت أي انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباب. لماذا شق الله 12 عينا؟ لأنهم كانوا 12 صبطا، قبيلة. الصبط في اللغة يطلق على الولد ويطلق على الحفيد، المقصود بها القبيلة، يعني كانوا قبائل 12 قبيلة، حتى لا يحدث بينهم تنازع على الماء. نعم، جعل الله لهم 12 عينا، 12 عينا. نعم، قد علم كل أناس، كل صبط منهم مشربهم، المشرب اسم مكان أي موضع شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم، لا يشركهم فيه أحد، يعني كل واحد يشرب من عينه وحده. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين هذه حال مؤكدة لعاملها من عاثية أي أفسدة، عاثية بكثر مثلثة أي بكثر الثاء أي أفسدة، حال مؤكدة لعاملها. تعرفون الحال إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون من نوع ثاني من الحال عكس مؤكدة، مؤسسة. مؤكدة يعني تأتي الحال بنفس معنى العامل، بنفس معنى العامل. تقول مثلا ابتسم محمد ضحكا، قال تعالى فتبسم ضحكا من قوله، كيف يطلب ضحكا؟ حال، حال ماذا؟ مؤكدة، لأن الضحك والتبسم. كذلك عثى من عافية، عافية يعثى أي أفسد، يعني لا تفسدوا في الأرض مفسدين. فالحال تؤكد العامل، لأن بنفس معنى العامل، هذا معنى حال مؤكدة تأتي بنفس معنى العامل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع منه واحد، وهو المن والسلوى، يعني لم يعجبوا المن والسلوى. نعم، من يعجبوا هذا الطعام من أفضل الطعام. فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من، للبيان، بقلها وقثائها وفومها. البقل هو كل أنواع النبات التي ينبت الأرض من البقول، كالفول والفاصوليا. والقثاء يشبه الخيار، تعرفون القثاء يشبه الخيار هكذا. وفومها أي حنطتها، الفوم والحنطة القمح. وعدسها، تعرفون العدس، وبصلها. قال لهم موسى تستبدلون الذي هو أدنى أخص أقل بالذي هو خير أشرف، أي تأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، هذه الهمزة تستبدلون للإنكار. نعم، استفهام إنكار يعني. فأبوا أن يرجعوا فدعا الله فقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون. اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار، أي بلد لو كانت ممنوعة من الصرف ستكون مصر التي هي هذا البلد، لا مصروفة أي بلد. نعم، لأن مصر هذه عالم أعجمي فهي ممنوعة من الصرف. فإن لكم فيه ما سألتم، يعني هذا موجود في كل مكان، هذه الأشياء الفوم والعدس والبصل والقثاء. نعم، ما سألتم من النبات. وضربت أي جعلت عليهم الذلة، أي الذل والهوان والمسكنة. المسكنة آثر الفقر من السكون والخزي، الخزي الذل، فهي لازمة لهم. من أين أخذنا لازمة لهم؟ من قول ضربت أي جعلت. وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. نعم، تعرف هذا التعبير جميل، يعني من السيوطي عليه رحمة الله، الدرهم، الدرهم يعني كي يقنعوا له درهم، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، يقولون ضرب الدرهم، ضربه يعني ماذا؟ صنعه درهما، يأخذ قطع من الفضة ويضربها، يطرق عليها حتى تكون درهم. فالله استخدم هذا التعبير، قال ضربت الذل عليهم، كما أن الدرهم يبقى درهما لا يتغير، كذلك هم تضرب عليهم الذلة يبقون أذلاء حتى لو كانوا أغنياء. نعم. قال فهي لازمة لهم. ما هي اللازمة؟ الذلة والمسكنة. وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكتي السكة، نقول السكة هي العملة. السكة هي ماذا؟ العملة. تعرفون العملة؟ نعم. فكما أن العملة شكلها ثابت لا يتغير، كذلك هؤلاء حالهم ثابت لا يتغير، أنهم ماذا؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وباء باء يبوء أي رجع، رجعوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب، ذلك تعود إلى الضرب والغضب، لا يعود إلى الذلة والمسكنة والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي. وكرره للتأكيد. كرر ماذا؟ ما الذي كرره؟ ما الذي كرره؟ ذلك، كرر ذلك للتأكيد. يعني هو قال في الأول آية ها ذلك ها بأنهم وبأوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ثم قال ذلك بما عصوا. كرر ماذا؟ ذلك، اسم الإشارة للتأكيد، كرره يعني كرر اسم الإشارة ذلك للتأكيد. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابين، طائفة من اليهود والنصارى. الصحيح أن الصابين ليس يهودا ولا نصارى كما اختار هذا شيخ الإسلام. الصابئون هم قوم من الموحدين. الصابئون قال شيخ الإسلام إنهم قسمان، قسم يعبدون الكواكب والنجوم، هؤلاء كفار مشركون، وقسم كانوا موحدين لأن الله أثنى عليهم في هذه الآية، أثنى عليهم في هذه الآية، فهم ليس يهود ولا نصارى وإنما كانوا حنفاء موحدين. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، اليهود الذين كانوا على التوحيد والنصارى على التوحيد والصابين على التوحيد، من آمن منهم، بعضهم كان على التوحيد وبعضهم كان على الشرك، من آمن من هؤلاء منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا، نعم، وكذلك في زمنهم، هذا ليس في زمن نبينا فقط، في زمن نبينا وفي زمنهم، لا أدري لماذا قيدها بزمن نبينا، لأن الآية عامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، سواء كان في زمنهم قبل مبعث النبي أو في زمن نبينا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته أي بشريعة محمد أو بشريعته التي بلغتهم، نعم، فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها، ما معنى هذا؟ أخذنا مثل هذا قبل ذلك، ما معنى هذا؟ ها؟ ما معنى هذا؟ ما معنى العبارة للمفرد والأنتي للجمع يعني؟ روعي هنا للجمع ومعنى مثلا يعني هنا الآن قال من آمن منه، من آمن هذا لفظ من هذا لفظه مفرد وبعده جمع، فقال من آمن، آمن جاء هنا مراعاة للفظ أو للمعنى اللفظ يعني للفظ، لماذا؟ لأن آمن مفرد لم يقل من آمنوا ولهم أجرهم، نعم، وعمل رؤية اللفظ أو المعنى لم يقل عملوا، رؤية اللفظ لأن لفظ من مفرد، ثم قال لهم أجرهم، أجرهم هذا رؤية المعنى، عند ربهم رؤية المعنى، عليهم رؤية المعنى، يحزنون جمع رؤية المعنى، فالجمع يراعي فيه المعنى والمفرد يراعي فيه اللفظ، هذا واضح لنا جميعا؟ نعم. طيب قال واذكروا إذ أخذنا، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد المؤكد بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل، الطور هو الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها. وهذه معجزة أخرى، يعني معجزة من أعظم المعجزات، لن يكون عندهم عذر أبدا في الكفر. نعم، سمعوا كلام الله لموسى، نعم، ورأوا المعجزات الخارقة 9 آيات ومنها وشق البحر وغير ذلك، لما رفضوا أن يأخذوا التوراة الله رفع فوقهم الطور، جبل الطور هذا لو رأيته جبل كبير جدا، كبير جدا لا ترى عرضه يعني، نعم نعم في سيناء، نعم جبل كبير جدا، الله قلع هذا الطور من أصله وجعله فوق رؤوسهم، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. هنا قال نعم رفعنا فوقهم الطور أي الجبل، اقتلعناه، اقتلعه من أصله يعني أخرجه من أصله. ها تعلمون أن علماء الجيولوجيا يقولون الجبل تحت الأرض سبع أضعاف فوق الأرض، سبع أضعاف الجبل تحت الأرض، لذلك سمى الله الجبل وتد. تعرفون الوتد الذي تدقه في الأرض لتربط فيه الخيمة، الوتد ما أسفل الأرض بل يكون أكثر مما هو على الأرض. خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد، اعملوا بالتوراة، اعملوا بالتوراة، واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه في التوراة بماذا؟ بالعمل. ذكر ما في التوراة لا يكون بمجرد القراءة، إنما يكون بالعمل. نعم، لعلكم تتقون النار أو المعاصي ثم توليتم أعرضتم. من بعد ذلك، من بعد كل هذه الميثاق وكل هذه المعجزات، أعرضتم مرة أخرى من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين، أي الهالكين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم اللام لام القسم تأتي دائما، أو ما ترى لام عقد تعرف أنها لام القسم. علمتم عرفتم، فهنا تأكيدان، التأكيد الأول القسم والتأكيد الثاني قد، لأن قد إذا دخلت على الماضي تفيد التأكيد. عرفتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا أي تجاوزوا الحد، الاعتداء هو مجاوزة الحد في السبت بصيد السمك، وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة مدينة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ستأتي معنا قصة بشيء من التفصيل في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت، يعدون في السبت يعني يصيدون يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظهيرة على الماء، ويوم لا يثبتون في باقي الأسبوع لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالله عز وجل ماذا فعلهم هؤلاء الناس، ماذا فعلوا الذين أرادوا أن يصيدوا يوم السبت، ماذا فعلوا؟ فعلوا حيلة، وضعوا الشباك يوم الجمعة، شبك الذي يصيدون به السمك، وأخذوه يوم الأحد. خلنا لم نصد يوم السمك والشبك والذي صاد، نحن لم نصد، هذه حيلة محرمة، هذه حيلة، فهذه حيلة محرمة. فاليهود معروفون بالحيل، نعم، بالتحايل على فعل المحرم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين، فكانوا وهلكوا بعد ثلاثة أيام، يعني الله عز وجل مسخهم قردة، ومن مسخ منهم لم يعش كثيرا. ولذلك في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال، قيل يا رسول الله رأيت القردة والخنازير، يعني هم من نسل اليهود يعني، فقال إن القردة والخنازير كانت قبله، إن الله لم يمسخ أمة فيجعل لها نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبله. معنى الحديث يعني أن الله إذا مسخ، المسخ هو تغيير الخلق من شيء إلى شيء، الله مسخهم يعني غير خلقهم من إنسان إلى قرد، من إنسان إلى قرد. قيل مناسبة أن القرد أكثر الحيوانات احتيالا، أكثر الحيوانات حيلة احتيالا، فالله مسخهم لأن الجزاء من جنس العمل، مسخهم قردة. نعم، وإن القردة والخنازير قد قبل، يعني هم القردة والخنازير الآن ليسوا من نسل اليهود، لأن القردة والخنازير موجودة قبلهم، وإذا مسخ الله أمة لم يجعل لها نسلا، لا يجعل لهم ماذا؟ أولاد. فمسخهم قردة مسخا حقيقيا، ثم ماتوا، ماتوا بعد قليل. نعم، قال فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا أي عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا. النكال هو العقاب الذي يمنع المعاقب، أي يمنع غير المعاقب أن يفعل فعله. عاقبت شخص عقابا شديدا وجعلته أمام الناس، تقول نكلت به، نكلت به يعني ماذا؟ عاقبته عقابا يمنع غيره من فعل نفس المعصية. إذا الله جعل هذه العقوبة، وعقوبة عظيمة، عقوبة المسخ، نكالا أي عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، لما بين يديها وما خلفها، أي الأمم التي في زمانها أو بعدها. لما بين يديها، الهاء تعود على ماذا؟ الأمة ليس لها ذكر، الأمة ليس لها ذكر في الآية على المعصية؟ لا، العقوبة. اقرأ قبل ذلك بسطرين، قال فجعلناها أي جعلناها أي تلك العقوبة، فجعلنا العقوبة نكالا، نعم، عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها، أي في زمن العقوبة، أو بعدها، أي بعد العقوبة، وموعظة للمتقين، للمتقين الله الذي يتقي الله، يكون هذا موعظة له. ها، وخصوا بالذكر أي المتقون، لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم، غير المتقين لا ينتفعون بهذه الموعظة، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. قتل قتيل ليعلم من قتله فذهبوا إلى موسى نبي يوحى إليه فقالوا ادعوا الله أن يخبرنا من قتله فدعاه يعني دعا موسى الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا ما علاقة البقرة بالقتيل نحن نريد أن نعرف من قتله. طبعا هذا من سوء أدبهم مع نبي من الأنبياء إذا أمرهم كان عليهم أن يمتثلوا أمره. أتتخذون هزوا هو يفسر القرآن ليس هزوا هزوا القرآن التي يفسرها كما قلنا في قراءة أبي عمرو هزوا أتتخذون هزوا ليس هزوا بالهمز أي مهزوءا بنا مهزوءا بنا نعم حيث تجيبنا بمثل ذلك أتستهزئ بنا يعني استهزأ سخرا. قال أعوذ أمتنع بالله أعوذ أمتنع ألتجئ أعتصم كلها نفس المعنى بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين يعني أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. نعم هذا الباء المتعلق بالله يعانى نعم أعوذ به هذا الباء أعوذ بالله متعلق بعوذ ما معناه هنا أعوذ بالله أعتصم بالله ألتجئ بالله طبعا قصة البقرة هذه ليس عندنا دليل عليها إلا من الإسرائيليات ابن كثير روى هذه القصة وقال إنها من الإسرائيليات التي تطول ولا تصدق ولا تكذب لأنه ليس فيها نص ها؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فلما علم أنه عزم أنه عزم ليس عزم أنه عزم علم أنه عزم العزم والإرادة القوية قالوا أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي وهذا من تفاهيهم أيضا لأنه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والبقرة هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق أي بقرة مطلقة ليست مقيدة بصفة لكنهم لم يكتفوا بهذا أرادوا أن يضيقوا على أنفسهم فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال موسى إنه يقول أي الله إنها بقرة لا فارد أي مسنة فارد يعني ماذا كبيرة في السن ولا بكر يعني صغيرة عوان يعني وسط نصف يعني وسط بين ليست كبيرة وليست صغيرة بين ذلك أي المذكور من السنين بين ذلك تعود على ماذا على البكر والفارد يعني سنة متوسط لو كان مثلا سن البقر 10 سنوات فسنها تقريبا 5 ففعلوا ما تؤمرون به من ذبحها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وفاقع اللون فاقع اللون أي شديد الصفرة اللون الفاقع هو الشديد نقول أحمر فاقع أصفر فاقع شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم نعم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمة أم عاملة البقرة السائمة التي تأكل من الحشيش يعني تأكل من المباح أم عاملة البقرة العاملة التي تحرث الأرض يستخدمها الفلاح في حرث الأرض ها يربطون فيها شيء وهذا شيء يعني يجرون في الأرض يقلب الأرض ها أسائمة هي أم عاملة إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا يعني هناك كثير من البقر عوان بين ذلك وهناك كثير من البقر أصفر ضيق لنا الوصف تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة إلى البقرة المقصودة وإن إن شاء الله لمهتدون إليها وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد نعم هذا حديث رواه الطبري وضعيف لو لم يستثنوا يعني يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم آخر الأبد ما من لما بينت لهم آخر الأبد يعني لبقى إلى يوم القيامة لا يعرفونها ما هذه البقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل البقرة الذلول هي الذلول المذللة بالعمل من الذل مذللة بالعمل فهي لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل لا تعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة والجملة صفة لذلول داخلة في النفي ما معنى هذا الجملة تثير الأرض صفة. ما معنى داخلة في النفي؟ هي لا تثير، يعني هي لا ذلول لا تثير. يعني ما هي تعرف الذلول؟ الذلول هي تثير الأرض. ما معنى تثير الأرض؟ كما قلنا تقلبها للزراعة. فهي هذه البقرة لا تثير الأرض لأنها ليست ذلول، فلا لا ذلول ولا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي الأرض المهيئة للزراعة. أيضا يستخدمون البقر في الماضي في الساقية، تعرفون الساقية؟ البقرة يربطونها في شيء تدور هكذا، ولك شيء يدور يخرج الماء من النهر، رأيتم هذا؟ ها؟ طيب لا بأس. المهم يعني أنها تستخدم في سقي الأرض، أن البقر كان يستخدم إما في الحرث أو في سقي الأرض. نعم، فهو يقول إنها ليست كذلك وليست كذلك، لا تسقي الأرض، لا تسقي الحرث ولا تثير الأرض. مسلمة، ما معنى مسلمة؟ سالمة، خالية من العيوب وآثار العمل. مسلمة يعني خالية، ليس فيها عيب وليس فيها أثر للعمل والتعب. لا شيء فيها، يعني لا لون فيها غير لونها. لا شيء فيها يعني لونه أصفر فاقع، نعم، ليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق، يعني كان كل الذي قاله قبل ذلك ليس حق، يعني كان باطل، كان يكفي أن يقول إنه بقر، البقر يعني أي بقر. قالوا الآن جئت بالحق، لطفت بالبيان التام، فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه. كل هذه القصص كما قلت من الإصلاحيات، يعني يذكرها المفسرون من باب الاستئناس، فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. وجدوها عند فتى كان بارا بأمه فقال لهم لن أبيع لكم إلا بوزنها ذهبا، المسك والجلد، يعني بعد أن يذبحوها يضعون في جلدها ذهبا يملأها. يعني اشترى بكم هؤلاء؟ يعني بمليارات، يعني لا بد يقوى على أنفسهم. فذبحوها وما كانوا يفعلون لغلاء ثمنها، لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، نعم، لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإن قلتم وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قتلتم نفسا فادارأتم، في إدغام التاء في الأصل الدال، أي تخاصمتم، يعني أصل ماذا؟ تدارأتم، تدارأتم، تدارأ أي تدافع، تدافع. أصل درأ دفع، درأه أي دفعه، دفع هذا قد يكون حسي هكذا، وقد يكون معنوي، يعني دفع التهمة عن نفسي ورماها على غيره، دفع التهمة عن نفسي ورماها على غيره، هذا درأ. أما تدارأ تفاعل يكون بين اثنين على وان تفاعل، فتدارأتم فيها إضغام، إضغام ماذا؟ إضغام التاء في الدال، في إضغام التاء في الأصل في الدال. ها؟ طيب ماذا حدث بعد أن غام التاء في الدال؟ أصبحت الدال ماذا؟ دال واحدة ماذا؟ ها؟ مشددة. وأضغمنا التاء، قلنا التاء دال وأضغمناها في الدال، فأصبحت دال واحدة مشددة، والحرف المشدد لا يمكن، لا يمكن ماذا؟ أن يبدأ به، فأتينا بماذا؟ بالهمزة، إدّر هذه الهمزة أتينا بها حتى يتمكن من البدء، لا يتمكن من البدء بالسكن، مفهوم هذا؟ المهم يعني إدّرتم أصوات تدارأتم، أي تخاصمتم وتدافعتم. ما معنى تخاصمتم وتدافعتم؟ كل واحد يقول أنا لم أقتل، فلان هو الذي قتل، كل واحد يرمي التهمة، يدفع التهمة إلى صاحبه. والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها، وهذا اعتراض وهو أول القصة. نعم، قال والله مخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني هذا، يعني هذا جملة، هذه الجملة ماذا؟ جملة اعتراضية، يعني القتل والتضار كان أول قصة ذبح البقر. نعم، يعني ما ورد في الآية كلها القتل والتضار، وهذا كان أول قصة البقر، أول قصة البقر عندما أتى وسألوا موسى قبل أن يسألوه أصلا ماذا فعلوا، كل واحد كان يرمي بالتهمة على صاحبه. نعم، واضح هذا؟ قال فقلنا اضربوه، أي القتيل، ببعضها، أي ببعض البقرة، فضرب بلسانها أو عجب ذنبها. نعم، عجب الذنب، نعم، هذا العظم الذي يكون في آخر العمود الفقري، عظم حتى عند الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى، الحديث عند مسلم، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق منه يركب، آخر عظم في العمود الفقري. قيل لهم أخذوا هذا العظم أو قيل إزاي، كلها من الإسرائيليات كما ذكر، فضربوه بلسانها أو عجب ذنبها فحيا، أحياه الله وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرم الميراث وقتل. اثنان من أولاد عمه قتلوا ليرثوه، فعقوبة القاتل ماذا؟ أن يمنع من الميراث كما في الحديث ليرث القاتل وقتل، منع من الميراث وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. فهذه القصة فيها دليل على ماذا؟ على البعث. هذه القصة من أوضح الأدلة على البعث. نختم الربع ونقف. ثم قسَت قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق في إضغام التاء في الأصل في الشين. يشقق أصلها ماذا؟ يتشقق فأضغمنا التاء في قلمنا شين وأضغمنا في الشين، فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل من خشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، يعني الحجر يسقط من خشية الله ويتشقق فيخرج منه الماء، وقلوبكم أنتم لا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتية عما يعملون، بالتحتية عن الياء، التحتية التي هي الياء، وفي التفات عن الخطاب. معنى التفات عن الخطاب لأنه قال ثم قست قلوبكم، هذا خطاب، فالتفت من المخاطب إلى الغائب، لم يقل وما الله بغافل عما تعملون، قال يعملون، هذا في قراءة أخرى. أما هذه القراءة التي فسرها وهي قراءة حفص أيضا عما تعملون مخاطب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.